وفي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.